الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كان ما سبق من الكلام سواء في إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أو ما وصلنا إليه في المرة الماضية، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا كان ذلك متعلقا بما نحن فيه من أحداث يصحح الاعتقادات والأفكار ويثبت القلب في مجريات هذه الأمور، ويجعل المؤمنين يرتكنون إلى الله تعالى، فإن ما حدث فيما نحن فيه من هذه الأيام كلها كان شغلا للمؤمنين عن الله تعالى، وكان كذلك يحتاج فيه المؤمنون أن يعودوا إلى أن يعرفوا أحوالهم التي ينبغي أن يكونوا عليها في الدنيا، والتي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها، والتي في نفس الوقت كانت هي سكة الطريق إلى الله تعالى، وطريق وهي طريق طلاب الآخرة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليمهدها ولينير الطريق مرة أخرى للناس إلى الله تعالى. فلما ذهل المرء في هذه الأيام وانشغل قلبه وتشتت ذهنه وغفل لسانه وقلبه، وصار لسانه وقلبه منشغلا بأمور كما ترون شتتت القلب والذهن، عاد المرء مرة أخرى ولابد إلى أن يفهم حاله الذي ينبغي أن يكون عليه في الدنيا. ومختصر الكلام في موعظة اليوم، موعظة قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. في رواية: وعد نفسك ونار القبور. إذا تشتتت أحوال المرء لازم أن يعود مرة أخرى ليعلم حياته في الدنيا وأحواله التي ينبغي أن يكون عليها فيها، وهي أصل، فهذه الأحوال هي الأصل لما يكون من أسباب النصر التي يسعى إليها المؤمنون اليوم، والتي يحاولون بهذه الطرق التي نراها سواء كانت مخالفة أو للشرع أو موافقة له أو تقتضيها المصلحة ودفع المفسدة، فإن كل ذلك لا يشغله أبدا عن حاله الذي ينبغي أن يكون عليه في الدنيا، والذي كان عليه النبي والصحابة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فضربوا بذلك المثل لأسباب النصر التي فتحها الله تعالى عليهم، والرحمة التي تنزلت عليهم، والسكينة التي أحاطت بهم. انظر إلينا وقد تشتتت أمورنا وأحوالنا هذه الأيام، وتشتتت القلوب وضعفت الأبدان عن العبادة، وكلت الألسن عن الذكر، وصارت هذه القلوب قد ران عليها ران كبير لزاما كان الرجوع إلى هذا الحديث ليتصحح مرة أخرى به سير المؤمنين إلى الله، وليتضح لهم به مرة أخرى في خلال أو في خضم ما نحن فيه، ليتهيأ لهم وليستنير لهم طريقهم مرة أخرى إلى الله تعالى، لئلا تختلط عليهم السبل وألا تتنكد عليهم الأحوال وألا يصابوا بأسباب الهزيمة والانكسار الذي قد غفلوا عنه وانشغلوا بغيره. لقد صارت الألسنة والقلوب منشغلة بكلام لا يقدم ولا يؤخر، بل هو يعطل عن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الحديث أصل للمؤمنين في معرفة قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، أن المرأة المسلمة لا ينبغي أن يعيش في الدنيا إلا على هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك دعوة الرسل ودعوة أنبيائهم، أن الدنيا قصيرة الأجل فانية، وأن من فيها راحلون إلى الله تعالى، وأنها ليست دار بقاء، وإنما الآخرة هي دار القرار. يا قومي، كما قال مؤمن آل فرعون، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، أي شيء قليل زائل يتمتع به المرء وينتهي، وإن الآخرة هي دار القرار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف حاله مع الدنيا: ما لي وللدنيا، إنما أنا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. مثله في الدنيا أنه أخذ قيلولته، قال يعني من القيلولة في ظل شجرة ثم قام ورحل عنها. هذه هي الدنيا التي قال فيها المولى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لمن كان حالهم في الدنيا على هذا، ومغفرة من الله ورضوان لمن كانت له الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مال وللدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، ومن حصل فيها شيئا كانت نيته أولا وكان عمله ثانيا أن يحصل فيها أو أن ينتوي أن يحصل فيها شيئا، إنما يحصله للآخرة ليس للدنيا. لذلك قال أعمروها ولا تعمروها، ليست دار قرار، ليست الدنيا دار قرار، لذا قال النبي مالي وللدنيا. ولذلك لما دخل الداخل على أبي ذر، هذا كلام النبي عن الدنيا وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان فيها ليعمرها بطاعة الله تعالى ويأخذ السالكين فيها إلى الله، وما اشتغل فيه من أمور الدنيا إنما كان لتحصيل ثواب الآخرة، فما أضاع فيها وقتا للدنيا كتحصيل، وإنما ما كان ينبغي أن يكون فيها وما يقوم به المرء في الدنيا إنما قد وضع نصب عينه أن يكون ذلك بنيات الآخرة، وإلا أضاع الدنيا وأضاع الآخرة. حتى ما تعمل من دنيا وما تكسب فيها وما تسعى فيها لا بد أن يكون كذلك نيتك فيه الآخرة، ومن ثم لما كانت نيتك فيه الآخرة لا ينبغي أبدا أن يكون سببا عن تغافلك عن الآخرة أو سببا في تأخيرك في تحصيل أعمال الآخرة أو سببا في أن يكون ذلك قاطعا لك عن السير إلى الله تعالى. لذلك لما دخل الداخل على أبي ذر الذي كان قدوته النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين متاعكم، دخل فلم يجده باقيا فيها محصلا لها وإنما كان فيها على هذا الحال الذي سنذكر قول النبي فيه صلى الله عليه وسلم، قال أين متاعكم، قال إن لنا دارا نتوجه إليها، فقال ولكنك طالما كنت هنا فإنك لابد لك من متاع، قال صاحب المنزل لا يتركنا، سيطردنا طردا منها ونخرج منها. قيل لأحدهم إن متاعكم متاع رجل مرتحل يجهز أحواله ليسافر، قال مرتحل أنا؟ لا، بل أطرد طردا، هذه هي الدنيا. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن الدنيا ليس بدار بقائكم، قد كتب الله تعالى عليها الفناء وكتب على أهلها الرحيل الظعن، فكم من مقيم موثق عما قليل يخرب، كم من قائم موثق، كم من إنشاءات وبيوت وكذا عما قليل تنتهي، وكم من مقيم مغتبط فيها لا يتذكر الآخرة ولا يعمل لها، قد غفل عنها وانشغل قلبه ولسانه فيها عما قليل يزعم عما قليل يرحل. فأحسنوا كما يقول فأحسنوا الرحلة إلى الله وانتقلوا إلى الآخرة بأحسن ما في حضرتكم، بأحسن ما يمكن أن تنتقلوا به إلى الله تعالى. نعود إلى الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن حالين في الدنيا فقط، إما أن يكون غريبا فيها أو أن يكون عابر سبيل، لا ثالث لهما. والغريب في الدنيا وهو الحال الأول أن يكون غريبا فيها، يعني أن يتخيل إقامته فيها إقامة في دار الغربة، كأنك مقيم في دار الغربة، فهمه في دار الغربة أن يهيئ مرمة جهازه ليعود إلى أهله قد بيض وجهه يعود مسرورا إليهم، يعود وقد حصل لهم ما يكون سبب نجاته ونجاتهم. أيها المؤمنون، لننظر إلى أحوالنا اليوم، إلى أين ذهبنا وذهبت قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا لله تعالى. أن يكون غريبا فيها، والغريب في دار الغربة لا يشغل بعز عند أهلها ولا يشغل بذل بينهم، فلا يتطلب عزا عندهم لأنه سيتركهم ويرحل، ولا يهمه ذلا عندهم سيتركهم ويرحل، فله شأن وللناس شأن. ومن ثم فإن هذا الغريب إنما يحن لدار بقائه، يحن دائما لدار أهله، لدار البقاء التي سيعود إليها، ليس له حنين في هذه الدار لأحد ولا لشيء، إنما كل حنينه يتلخص في حنين هذا الدار، تلك الدار التي سيرحل إليها، دار بقائه. لما ينزل آدم عليه السلام وحواء من الجنة كانت هذه دار إقامتهم، فلما أخرجوا منها وعدوا أن يعودوا إليها مع صالح ذريتهما، أن يعود آدم وزوجه إلى الجنة مع الصالحين من ذرية آدم. لذلك كان آدم وأهله والصالحون من ذريته إنما هم متعلقة قلوبهم وأبدانهم برجوعهم إلى الدار التي هي دارهم الأصل، دار البقاء، متعلقين بها، يعملون لها، يسارعون في تشييدها، يسارعون في إقامتها، منشغلون ليلهم ونهارهم بهذا الاستعداد في دار الغربة وبالتحويش والتكويش من أعمالهم الصالحة ليعودوا سعداء إلى دارهم، تلك دارهم التي لها حنينهم التي يحنون إليها. وقد ضرب النبي مثلا فيما يروى إن صح سنده حسنه بعضهم مع ما فيه على هذا الحال الذي كانوا فيه، قوم كانوا في نفازة انقطعت بهم، لم يدروا ما ساروا منها أكثر أو أقل، يعني كانوا في صحراء، قوم رحل في صحراء، راحلون في صحراء، فإذا بهم قد انقطعوا، نفد زادهم وحسرت رواحلهم، يعني بقوا لا زاد ولا ظهر، يعني لا زاد ولا حمولة، وبينهم ينتظرون الموت اطلع عليهم رجل يقطر وجهه ماء، قالوا إن هذا رجل قريب عهد بريف، وإنه لقريب هذا الريف من قريب من هنا، يعني قريب عهد بماء وأكل وثمر وزراعة وكذا وكذا، لعل فيه غوثكم. قال لهم على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى، ننتظر الموت. قال أرأيتم لو أخبرتكم بماء رواء ورياض نضرة؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله تعالى ألا تعصون شيئا؟ قالوا نعم. فأخذهم إلى ماء رواء ورياض نضرة فعاشوا فيها، ثم قال لهم بعد فترة أيها الناس هيا الرحيل. قالوا إلى أين؟ إلى أحسن مما نحن فيه، لقد كنا في شقاء وبلاء ثم فتحت علينا الدنيا، إلى أين؟ وقال القلة منهم ألم تعطوا هذا الرجل مواثيقكم وعهودكم بالله أن لا تعصوه شيئا؟ فانطلقوا معه فنجوا، ونذر بباقينا عدو فأصبحوا بين قتيل وأسير. والقصة تشبه تصور حال الناس في الدنيا لما كانوا في الجهل وكانوا في البعد عن الله تعالى وكانوا في الهلكة بسبب أن لا يأتيهم الرسول، جاءهم الرسول وأخذهم ثم بين لهم وأخذوا مواثيق على الله تعالى وأخذوا مواثيقهم بالله تعالى أن لا يعصوه، وأخبرهم أنه ستفتح عليهم الدنيا وأنها لابد حينئذ أن يسمعوا كلامه وأن يعملوا للآخرة وأن يتجهزوا لها، فإذا بهؤلاء لم يسمعوا فأصبحوا مشردين كما يذكر المثل، مشردين في الدنيا، وصحبه هؤلاء القلة فارتحلوا بخير ما بحضرتهم، ارتحلوا طائعين لله تعالى، قد حصلوا ما أمرهم به وعاشوا على ما أمرهم به وعاشوا على ما دلهم عليه من ما يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا حالنا، هؤلاء القوم الذين في الغربة جاءهم الرسول وقال لهم هيا الرحيل الرحيل، لم يرحل أحد، رحل القلة وبقي هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وشهواتهم واتبعوا ما أملته عليه نفوسهم الأمارة، فكان حالنا هذا الحال الذي نحن فيه، والذي ينبغي حينئذ أن يتغير ليتصور المرء هذا الحال ويتخيل أنه مقيم ولكن في دار الغربة، يهيئ نفسه إلى الرجوع إلى وطنه ويتخيل أن حنينه إليه دائما. إذا لم يبقى هذا الحنين لهذه الدار الذي يدفعه إلى العمل والشوق إلى الله تعالى وإلى لقاء الله تعالى ومحبة هذا اللقاء، لا يمكن أن ينشغل بمرنة جهازه الذي يعده حتى يعود سعيدا. ومن الذي يرى من نفسه أنه قد أعد مرنة جهازه ليعود بها إلى الله تعالى؟ من الذي يرى من نفسه أنه قد كان في نقلته إلى الله تعالى وسيره إليه قد جهز جهازه لملاقاة الله تعالى ليبيض به وجهه؟ والحال الثانية أن يكون عابر سبيل في هذه الحياة الدنيا، كل همه أن يتزود مرحلة مرحلة، زاده الذي يسافر به إلى أن ينتهي إلى الموت. هذا معنى عابر السبيل، أنه مسافر إلى الله تعالى يوشك أن يصل إليه. وهذا العابر للسبيل لا يكون همه إلا أن يتزود ما يكون مقيما له، يعني مقيما لحياته في سيره، يتزود زادا يأخذه مرحلة مرحلة إلى الله، ولا يتزود ما يثقل كاهله ويقطع عنه سيره ويعذبه في طريقه، لا، إنما يصحب في زاده ما يكون سبب قوته حتى يستمر في سيره إلى الله، يستصحب الأعمال الصالحة وسيرة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. والتزود لذلك قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أصحابه الكرام أن يكون بلاغهم في الدنيا كزاد الراكب، أن لا يكون لهم بلاغ في الدنيا إلا ذلك الزاد الذي يأخذه الراكب معه حتى يصل إلى نهايته، يتزود لكل مرحلة زادا. وهذه المراحل التي نقطعها هي اليوم والليلة، التي قال فيها ابن عمر وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، كما سنذكر إن جاء الوقت إليها. هذه المراحل يقطعها المرء حتى يصل إلى الله تعالى. لذلك قال الحسن يا ابن آدم إنك أيام مجموعة، أنت مجموعة أيام، كلما مضى يوما مضى بعضك حتى تنتهي إلى الله تعالى. أنت مجموعة أيمان، كلما مضى يوم مضى بعضك حتى تنتهي. لذلك قال هذا الحكيم: كيف يفرح في الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ من يفرح بذلك؟ كلما مر يوم اقترب إلى الله تعالى، ويمكن أن يكون هذا اليوم هو آخر أيام، وأن تكون هذه الليلة هي آخر لياليه. لذلك الفضيل يقول لأحدهم: كم ماتت عليك من السنين؟ قال: 60 عاما. قال: 60 عاما تسير إلى الله يوشك أن تصل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تعرف تفسيره؟ إنا لله يعني نحن لله ونحن إليه راجعون، فمن علم أنه لله ملك عبد له علم أنه راجع إليه، ومن علم أنه راجع إلى ربه علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول. فأعد للسؤال جوابا: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأعد للسؤال جوابا: قال: فما الحيلة؟ قال: أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وإلا أي إذا أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت السامع المتكلم الحالة التي ينبغي أن تكون عليها في الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بقية الموعظة: وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كان حاله عابر سبيل، أو إذا كان حاله مقيما في دار الغربة ينتظر أن يعود إلى أهله، أو هو يقطع المسافة ليعود إلى وطنه، فإنه حينئذ لا بد أن يغتنم صحته وحياته، أن يغتنم صحته ليعمل فيها قبل أن يمرض، ويغتنم حياته ليعمل فيها قبل أن يموت. فهذا الغريب إنما هو في دار الغربة ليستغل كل وقته في أن يحصل شيئا يعود به، يخشى أن يمرض فيحرم، أو يخشى أن يضيع وقته فيحرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يضيع صحته لا يخشى المرض، فإذا به نزل عليه المرض فلم يعمل في حال الصحة ما يكتب له في حال المرض، أو ضيع وقته وفراغه ففوجئ بالموت إذ هو يأتي بغتة. لذا قال الله: اتقوا يا أيها الناس. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله لغد يعني أقرب الأيام إلى الله هو الغد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5. نغتنم شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. أن يغتنم شبابه وغناه وصحته وحياته وفراغه قبل أن ينتقل فيسأل عن ذلك كله، هذه الأولى. والثانية أن من لم يغتنم ذلك يوشك أن تأتيه المعاريض، أن تأتيه العوارض التي تعرض له، فلا يستطيع أن يغتنم وقته أو فراغه أو صحته أو حياته أو غناه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدجال ودابة الأرض، وخاصة أنفسكم أو خاصة الناس أو أمر العامة، خاصة الناس أو أمر العامة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه يمكن أن يعترض غناك الفقر، وشبابك الهرم، وفراغك الانشغال. ومن ثم بين لك أن هناك أمرين يمكن أن يعترض أمورك هذه، سواء من أوامر الله تعالى كالدخان والدجال والدابة وغيرها، أو يعترضك في خاصة نفسك من الموت أو من الانشغال أو من الفقر أو من المرض أو مما يحدث من الفتن التي تقع على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، قبل أن تكون فتن كقطع الليل المظلم، فأنت بين هذه الثلاثة، بين الفتن التي تنزل، وبين ما ينزل بك خاصة، وبين ما يأتي من أمر الله تعالى. إنما يأتي من أمر الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها قد آمنت، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس أجمعون، حين لا ينفع إيمانهم، كما قال: لا ينفع نفسا إيمانها أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لا ينفعها إيمانها حينئذ، وأن ما عمل الناس من خير لا يزدادون به شيئا، انتهى، لا يكسبون خيرا زائدا. وهذه الأمور قد ذكرها النبي في حديثه. إذن أنت بين هذه الثلاثة، بين مرض وهرم، وبين انشغال وموت، وبين فقر كما يقول، فقر مطغن ومنثم، وغنى مطغن يمكن أن يعود فيه، ويمكن أن تتعرض للفتن التي تشغل القلب واللسان بين الناس اليوم. فمتى ينشغل قلبك بالله تعالى؟ لذلك حذرك النبي بالمبادرة إلى هذه الأعمال: بادروا بالأعمال فتنا، اغتنم خمسا قبل خمس. هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو الدجال فإنه شر غائب ينتظر، أو الساعة فإنها أدهى وأمر؟ وجب على المؤمنين إذن أن ينظروا إلى ذلك في قوله: وخذ من حياتك لمرضك فيضن بأنفاسه، إذ هو مسؤول، وكل يوم يقطعه مرحلة إلى الله تعالى يقربه منه، كل يوم ينفلت من عمره كأنما يقال له نزل من بطن أمه فبدأ العداد حتى ينتهي إلى الله في النقصان، نزل من بطن أمه في نقصان من حياته إلى أن يصل، ونحن لا نبالي. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه الجملة هي الأصل في أن يعرف المرء نهاية قصر الأمل، لا أمل له في الدنيا. لذلك كان سلف كذلك إذا أمسى قال لأهلها استودعكم الله لأنها تكون آخر ليل، أو كان يكلمه في ما يعدونه في جنازته وكان يبكي، يسألون امرأته لماذا يبكي ولماذا يفعل كذا، قالت يقول إنه يظن النوم ألا يستيقظ أو يستيقظ ألا يكمل يومه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وكما قال المولى سبحانه وتعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه إذن موعظة يفكر المرء في نفسه اليوم، أين هو من دار الغربة، أين هو من السفر والرحيل إلى الله، أين هو من طول الأمل غدا وبعد غد وغد يعمل، ولا يظن أنه بذلك راحل إلى الله تعالى، وأن أيامه معدودة في الدنيا، وأنه يوشك كل يوم أن يقربه إلى نهايته. فليحذر اليوم وليبدأ ليصنف نفسه في أي من التصنيفين، وليرى بعده وقربه منها ليعود إلى ربه، ولينتظر ما ينبغي أن يكون من أمر الله، فيعد جاده ويجهز جهازه، وأن يكون مستعدا محبا للقاء الله تعالى. حنينه قد ازداد، إن حنينه قد ازداد لدار البقاء وعلم فناء هذه الدار وسرعة الرحم الرحيل يعني منها. أما أن نبقى هكذا في هذه الغفلة وفي هذا البعد وفي هذا النسيان لأمر الله تعالى الذي لا مرية فيه ولا شك، فإن أحوالا بهذا الحال لا يمكن أن تنصلح بها أحوال الأمة، ولا يمكن أن يرتفع بها البلاء أو أن تزول بها الغمة أو أن يتحقق بها أسباب النصر. إن أسباب النصر إنما تتحقق بمن كان على هذا الحال الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. السامع والمتكلم مطالبون بذلك، وألا يخرج مغيرهم من المسجد حتى يبين موقفه بين يدي الله إلى أين يسير. يخرج من هذه الموعظة مرة أخرى إلى الانشغال بالدنيا وكأنه لم يحصل شيئا ولم يفهم شيئا، وإنما زادت عليه حجة الله تعالى. يقول له: قد سمعت وقد تبين لك وقد اتضح لك وقد أعلمت حديث النبي، ثم ذهبت وتركته مرة أخرى لتنشغل بالدنيا. قرر موقفك ومصيرك من الآن حتى يكون ذلك سببا لنجاة الدنيا ونجاة الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطواغيت والمجرمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الفواحش والفتن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.